وان هذا يتجمع على التحقيق على قسمين، على قسمين، منه التزام يتعلق باصل الايمان. عندما نقول ان التزام الطاعة او التزام شرائع الاسلام من مقتضيات من لازم الاقرار باللسان، نقول ان هذا الالتزام ليس على درجة واحدة، انما هو على قسمين. منه التزام يتعلق باصل الايمان. ما معنى يتعلق باصل الايمان؟ اي اذا انخرم هذا الالتزام خرج الرجل من اين؟ من دائرة الاسلام والايمان، وصار مرتدا مستوجبا للسيف في الدنيا والخلود في نار جهنم في الاخره. صحيح. ومنه التزام يتعلق بالايمان الواجب او بالايمان المستحب، فلا يتعلق باصل الايمان. فاذا انخرم هذا القسم لا يخرج صاحبه من دائرة ايش؟ الاسلام، فهو باقي على اسلامه وعلى. فنقول القسم الاول من الالتزام والذي يتعلق باصل الايمان يشمل، انتبه هنا، يشمل التزام قبول شرائع الاسلام على الجملة، ان هذا الرجل الذي شهد لا اله الا الله محمدا رسول الله لابد ان يقبل وينقاد ويذعن ويستسلم لكل شرائع ايش؟ الاسلام على الايش؟ على الجملة. هنا قبول وانقياد وليس تنفيذ لتلك الشرائع. ماذا؟ يعني لا يعترض على شريعة من الشرائع وان كانت امر من الفروع، ولا يردها وقل لا انا لا اقبل ان الاسلام اذا كان فيه كذا وكذا، او اقبل الاسلام جميعا الا هذه وتلك من الشرائع. صحيح. فهذا من نواقض الايمان، هذا من نواقض الايمان. وهذا القبول والانقياد الاجمالي غير القيام بتنفيذ الشرائع. فالقيام بتنفيذ الشرائع منه ما يتعلق باصل الايمان، ومنه ما يتعلق بالايمان الواجب، ومنه ما يتعلق بالايمان المستحب. هذا ليس الذي نتكلم عنه، وانما نتكلم عن اي شيء، على القبول الاجمالي الا يرد اي شريعه من شرائع الاسلام يرفضها. هذا يدخل في اصل الايمان. كذلك مما يدخل في اصل الايمان من الالتزام هو الالتزام بترك اعمال الشرك كلها ابتداء. فلا بد ذلك الذي يقر بالشهادتين لا بد ان يلتزم باي شيء؟ بترك الشرك والتبري منه. والذي همنا في مقام الظاهر هو عدم الوقوع في اي شيء في عمل شركي يعبد فيه مع الله غيره. كذلك الالتزام باداء اعمال مشروطه لصحه الايمان والاسلام، وهذه اشهر هذه الاعمال وارجحها الصلاه. فلا بد ان يلتزم بفعل ايش؟ الصلاه. فاذا لم يفعل الصلاه فهو اي شيء؟ كما سياتي بعد قليل، هو اي شيء؟ هو كافر مرتد. اذا الالتزام الذي يتعلق باصل الايمان على يشمل عده امور. الامر الاول الالتزام الاجمالي، اي القبول والانقياد الاجمالي بشرائع الاسلام، فلا يرد منها اي شعيره او اي شريعه من الشرائع. هذه واحده. الثانيه الالتزام بترك اعمال الشرك، فلا يقع في اي شرك اكبر مخرج من المله. صحيح. الامر الثالث الالتزام بفعل الاعمال المشروطه لصحه الاسلام والايمان، وارجحها واظهرها واشهرها هي الصلاه. فيلتزم بفعل اي شيء الصلاه، اذا لم يفعلها فهو كافر مرتد. هذا فيما يتعلق بالالتزام الذي يتعلق باصل الايمان. اما الالتزام الذي يتعلق بالايمان الواجب وبالايمان المستحب فيشمل اي شيء؟ باقي شرائع الاسلام، منها ما يتعلق بالايمان الواجب، ومنها ما يتعلق باي شيء؟ بالايمان المستحب، وكل حسب درجته. قال تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. فقد استمسك بالعروه الوثقى. هنا الاسلام او الاستسلام او الاذعان او القبول يشمل اي شيء؟ كل شرائع الاسلام، يشمل كل شرائع الاسلام، وعلى الاخص ما يتعلق منها بالاعمال المشروطه لصحه الاسلام والايمان كما قلنا الصلاه، وما يتعلق منها بعدم الوقوع في شرك اكبر مخرج من الملة. صحيح. فما مر معنا في روايه مسلم في حديث امرؤ ان قتل الناس قال حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وبما جئت به هذه التي نعنيها من القبول والانقياد الكلي او الاجمالي لشرائع اي شيء؟ الاسلام. ونكرر ونذكر بان هناك فرق بين القبول بشرائع الاسلام وبين تنفيذ تلك الشرائع. فالقبول بشرائع الاسلام هذا هو المشروط في صحه اي شيء؟ في صحه الايمان. اما تنفيذ تلك الشرائع فمنه ما يتعلق باصل الايمان كالصلاه، ومنه ما يتعلق بالايمان الواجب، ومنه ما يتعلق بالايمان المستحب. فانت انتبه للتفرقه بين الامرين. فليس كل ما يتعلق بشرائع الاسلام من ناحيه تنفيذ يدخل في صحه الايمان وصحه الاسلام. هذا ليس قول اهل السنه والجماعه، انما هو قول الخوارج. وانما الذي يتعلق بصحه الاسلام والايمان هو اي شيء؟ القبول الاجمالي. القبول الاجمالي بالاضافه الى فعل الصلاه وترك افعال الشرك الاكبر المخرج من المله. نعم.